الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه وقفة منهجية مع جماعة التكفير، عل الله جل وعلا أن يجعلها فاتحة خير لإخواننا في الله تبارك وتعالى، فيتفهموا ما عليه هذه الجماعة الضالة المنحرفة عن منهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. الوقفة المنهجية هي توطئة للكلام عن مسألة العذر بالجهل، التي كما علمت أن لشيخنا أبي عكرمة حفظه الله تعالى بحثا ماتعا فيها، وسيرى النور إن شاء الله تبارك وتعالى قريبا. الوقفة المنهجية أن هذه الجماعة المنحرفة، جماعة التكفير، لا يفرقون بين الكافر الأصلي والكافر الملي. الكافر الأصلي هو الذي لم يتشهد الشهادة أصلا، لم يتشهد الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى بالكافر الأصلي. هذه الجماعة تخلط بين هذا وبين من يتشهد الشهادة ثم يأتي بناقض من نواقض الإسلام فيرتد. ومن هنا الفقهاء تجد في كتب الفقه أحكام الردة. هذه عند جماعة التكفير يغفلون عن هذا الأمر، يجعلون الكافر أو يجعلون من تشهد بالشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كالكافر الأصلي، والمعنى أنهم لا يعتبرون بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. الذي يتشهد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقع في الكفر. وهنا مسألة، وهي إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فمن وقع في ناقض من نواقض الإسلام فأقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة ولم يرجع، تحقق فيه الكفر. ومن هنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري، قال: وإني من أعظم الناس نهيا أن أنسب معين، لأن قضيتنا مع المعين، القضية قضيتنا مع جماعة التكفير في التعيين المعين، لأننا نتفق جميعا، نحن وهن نتفق، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فمن دعا غير الله جل وعلا كافر لا شك، لكن التعيين إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. قال الشيخ الإسلام: وإني من أعظم الناس نهيا أن أنسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق إلا بعد إقامة الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة، وكان مبتدعا تارة، وكان فاسقا تارة. فهذه الجماعة الضالة، إذا أردت أخي المسلم أن تناقشهم فتورد لهم سؤالا، هذا السؤال هو قاصمة الظهر، وهو قولك لهم: كيف يثبت عقد الإسلام للإنسان؟ لأنه كما قلت لكم لا يفرقون بين الكافر الملي والكافر الأصلي. فتسأله هذا السؤال، تورد عليه هذا السؤال، تقول له: بما يثبت عقد الإسلام للإنسان؟ تجده لا يعرف عن هذا شيئا، وقد ذكر العلماء هذا الأمر، كيف يثبت عقد الإسلام للإنسان، فتجده جاهلا. ناقشت أحد التكفيريين فعرضت له هذا السؤال، هذا السؤال هو قاصم الظهر، لأنه هو يجعل كما قلت لكم المسلم الذي يتشهد الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يساويه بالكافر، وهذه المساواة قبل إقامة الحجة وإزالة الشبهة، لأنه قد يرتد وينقض هذا الإسلام إذا أقيمت عليه الحجة وأزيلت الشبهة. هنا نتفق، إذا كان المعين أقيمت عليه الحجة وأزيلت الشبهة ولم يرجع مما هو عليه، تحقق فيه الكفر. فبما يثبت عقد الإسلام للإنسان؟ قال أهل العلم: واحد، بالنطق بالشهادتين. إذا تشهد الإنسان بالشهادة فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل الإسلام. وهذا الدخول يقول فيه أهل العلم هذا دخول يقيني فلا يزال بالشك. الدخول اليقيني هذا طالما أنه تشهد بشهادة الحق فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يزال بالشك، وإنما يزال بيقين مثل هذا اليقين وهو إقامة الحجة وإزالة الشبهة. الدليل على النطق بالشهادتين ما جاء في صحيح مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما قتل ذلكم الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ خلي بالك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فاعتذر أسامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرجل قالها خوفا من السيف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه؟ خلي بالك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه، أي حتى تعلم أنه قالها خوفا من السيف. هذا أورده العلماء في النطق بالشهادتين. وفي رواية لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أسامة أين تذهب أي يوم القيامة من لا إله إلا الله التي قالها هذا الرجل؟ قال أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه فوالله إني تمنيت أن لا أكون أسلمت إلا في ذلك اليوم، أي بعد يعني ما حدثت الحادثة، يعني أنه لم يكن أسلم حين قتل ذلكم الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تقول يوم القيامة في لا إله إلا الله هذه التي نطق بها هذا الرجل. فقال العلماء رحمهم الله النطق بالشهادتين، رجل نطق فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثبت له بهذا عقد الإسلام، لا يتجرأ أحد أن يأخذ منه هذا العقد عقد الإسلام إلا بعد أن يقيم عليه الحجة إذا وقع منه ناقض من نواقض الإسلام ويزيل الشبهة. طيب، قالوا الثاني أن يظهر الشعيرة من شعائر الإسلام، هذه الأشياء كلها ما معتبرة عند التكفيرين، ما معتبرة، ولذلك يقول لك أنا يعني قد لا يصلي إلا مع واحد، يكونوا اثنين بس المسلمين في العالم كله والباقي دي كلهم كفر. وهناك جماعة تسمى جماعة التثبت، جالقة مسجد يعني ما يخش يصلي، يقول لك يا أخي ذيل بيكفروا الناس يعني أو كذا، ولا هم بيداهنوا المشركين فلا نصلي خلفهم، يعني ما بيصلي إلا مع ذول وذاك، ويمكن يكون واحد واثنين بعد شوية واحد يكفر الثاني، وأي واحد يمشي بطريق يصلي براه. ذكر بعض إخواننا أن واحدا قال في العالم ليس هنالك مسلم إلا اثنين فقط، أنا واحد في الجهة الفلانية. فإظهار شعيرة من شعائر الإسلام جاء من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه في البخاري، وجاء أيضا في صحيح الجامع وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا وزكى زكاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. طيب، إنسان شفته يصلي عندهم لا يغني عنه، هذه الصلاة لا تغني عنه، كافر، فعل شعيرة من شعائر الإسلام لا تغني عنه شيئا عند جماعة التكفير هذه الشعيرة، عند من عرف الشريعة فإنه يثبت بها عقد الإسلام لهذا الرجل الذي ربما لو وقع في ناقض من نواقض الإسلام فأزيلت عنه الشبهة رجع. وهذا ينبغي أن يتذكره الناس، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الكثير منا كان يبحث عن الحق، مسلم يبحث عن الحق، فلما تبين له أن ما عليه الآباء والأجداد هذا باطل سلك طريق الحق. فتذكر أنك كنت في هذه المذاهب الرديئة الباطلة التي هي تتعلق بالشبهات، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. المشركون لم ينكروا وجود الله تبارك وتعالى، وإنما جعلوا الوسائط بينهم وبين الله، كما تقول العامة الآن هؤلاء قريبين من الله جل وعلا، فنصل عبرهم إلى الله جل وعلا. فأرسل الله عز وجل الرسل لتبين للناس أن هذه الواسطة التي يجعلونها منفية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فيثبت عقد الإسلام قلنا بالنطق بالشهادتين، وقلنا بإظهار الشعيرة من شعائر الإسلام، وهذه أيضا يسميها أهل العلم بالكناية. وأيضا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يغزو بلدا فسمع الآذان المؤذن وقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الغزو، لأن هذه الشعيرة تبين أن هذه البلد مسلمة. فالثالث قال الولادة لأبوين مسلمين، وهذا أيضا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري: ما من مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالولادة لأبوين مسلمين هذا مما يثبت به عقد الإسلام للإنسان، مما يثبت به عقد الإسلام للإنسان. فهذه ثلاث يثبت بها عقد الإسلام للإنسان لا تعتبرها جماعة التكفير، هذه لا يعتبرونها. والعلماء يقولون لا تحصل الردة أو النقض للإسلام إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع كان الإنسان كافرا أو مبتدعا أو فاسقا. اعرفوا هذا، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.